لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آيات من سورة القمر تحكي لنا قصة نبي من الأنبياء مع قومه وكيف عارضوه وعاندوه ولم يؤمنوا، فكان جزاؤهم الهلاك والعذاب والخلود في النار لا يخرجون منها. هؤلاء قبيلة ثمود الذين كانوا يسكنون ما بين الشام والحجاز المعروفة اليوم ببلاد الحجر على حدود المملكة العربية السعودية تقريبا. وكانت قبلهم قبيلة عاد الذين يسكنون شمال الجزيرة على حدود عمان تقريبا، سلطنة عمان اللي هو معروفة حاليا الربع الخالي اللي ربنا سماها الأحقاف. وكذلك بعد ذلك قوم لوط عليه السلام الذين كانوا يسكنون مدين قرى سدوم، كانوا يسكنون قرى سدوم قريبا من مدين وهي الآن في الأردن تمام. وكذلك قوم شعيب الذين كانوا يسكنون مدين وهي أيضا في الأردن. كل هؤلاء عرب، وكل هؤلاء مجاورون لأهل مكة، وكل هؤلاء يحفظ أهل مكة أخبارهم. فالله عز وجل يضرب لهم الأمثال بمن هم جيرانهم حتى يعتبروا به. فالآن هالمثل بهذه القصة، قصة قوم ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود كغيرها، زي برضو ما كذبت قوم نوح، زي كذبت قوم عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت قوم نوح بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها. طيب، كأن الله عز وجل يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا محمد بتكذيب قومك لك. فهم الأنبياء السابقون لم يسلموا من ذلك مع أقوامهم، فقد كذبهم أقوامهم. هذا هو نوح عليه السلام أبو البشر الثاني، وهو أول رسول إلى أهل الأرض كذبه قومه. هذا هو هود وصالح ولوط عليهم جميعا الصلاة والسلام، كذبهم أقوامهم. فالإنسان يعني زي يقولوا كده بتعبير نحن، لما بيشوف بلوت غيره بتهون عليه بلوته. يعني إيه لما يشوف غيره مبتلى زيه أو يمكن البعض أكتر منه بتهون عليه البلوة بتاعته، بيتصبر بغيره. كذبت قوم لوط، كذبت ثمود بالنذر. ثمود دي اسم قبيلة، ها، تنون يعني تصرف، وأيضا تمنع من الصرف، يعني يجوز فيها الايه الوجهين، الصرف والمنع من الصرف. وبكل جاءت القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاصم نفسه قارئ واحد جاء عنه القراءتين عن حفص وشعبة، يعني شعبة ينون ثمودا، ها، يقول ايه، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، وحفص لا ينونها، يقول ألا إن ثمود كفروا ربهم، فهي تنون وبالتالي تكون مصروفة، وأيضا لا تنون وبالتالي تكون ممنوعة. كذبت ثمود بالنذر، بالنذر كذبوا بالنذر، أصلها كذبوا النذر، لكن كذبوا بهم الباء دي قالوا للتأكيد، ها، كذبوا بخبرهم، كذبوا بما جاءوا به. طب النذر دي يا ترى هي جمع وبالتالي افرضها نذير، ولا النذر مصدر زي الانذار، يعني مثلا انذره انذارا او نذرا، تنفع الاثنين. طب لو كذبوا بالانذار على انها مصدر ما فيش مشكلة، نبيهم انذرهم وهم رفضوا ذلك الايه الانذار، خلاص. لكن لو قلنا كذبت ثمود بالنذر جمع نذير وهم الرسل، يبقى هنا إشكال. ما هذا الإشكال؟ كم رسول أرسله الله إلى قوم ثمود؟ ها، واحد، وهو إيه؟ صالح. كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ كذبت ثمود صالحا، أو كذبت ثمود نذيرهم الذي أنذرهم، لكن كذبوا بالنذر، زي ما ربنا عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. العلماء يقولون التكذيب لرسول يساوي التكذيب لكل الرسل. ليه؟ لأنهم دينهم واحد، ها، اللي هو إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وبالتالي العقيدة التي جاءوا بها واحدة، ها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، يعني كل رسول ربنا بيوحي إليه بالعبارة ده، هي أكل شيء يقول لهم لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يقول لقوم إيه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا إيه؟ الطاغوت. وإلى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شايف أنت نفس النص جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. وبالتالي لما ثمود يكذبون صالحا عليه السلام فهم بذلك كذبوا جميع الرسل، لأن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد المنافي للشرك. كذلك أصول الشرائع عند الرسل واحدة، ها، إيه أصول الشرائع؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، مش دي أصول الشرائع؟ طب وهي نفس أركان الإسلام، بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيله. وبالمناسبة الأنبياء السابقون حجوا بيت الله الحرام، يعني أي نبي كان يحج كان يحج بيت الله الحرام، لان ده مكان الحج، ما كانش يحج المسجد رغم ان كانت قبلته المسجد الاقصى، الا انهم حينما ارادوا الحج من حج منهم لم يحج الا ايه الا الى البيت الايه الحرام. حتى تقرا مثلا في قصه موسى عليه السلام لما قال ايه اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ايه، ما جاش 8 سنين، قال 8 ايه حجج، حجج جمع ايه حجه، على اساس ان الحج بيكون كل سنه، فبدل ما يقول له 8 سنين قال له 8 حجات. خدت بالك؟ ده كلام ممتاز. طيب كذبت ثمود بالايه بالنذر، ايه السبب؟ ايه الشبهات اللي عندهم وخلتهم كذبوا صالحا عليه السلام وبالتالي كذبوا كل الانبياء والمرسلين؟ اول شبهه فقالوا ابشر، يبقى ايه اللي منعهم ان هم يصدقوا صالحا عليه السلام ان هو ايه بشر. وعلى فكره دي مشكله كل الامم، يعني قوم نوح عليه السلام لما جاءهم نوح عليه السلام يدعو من الله قالوا ما انت الا ايه، قال الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا ايه الا بشرا مثلنا. واخد بالك؟ في سوره المؤمنون برضك ربنا بيعرض قصه نوح عليه السلام، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا ايه بشر مثلكم ايه يريد ان يتفضل عليكم، هو بشر وزيكم وعاوز برئيس، فابرئيس ازاي اخترع لكم حكايه زي دي. خدت بالك؟ وبرضك قوم عاد نفس المشكله، ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ايه ما هذا الا بشر مثلكم ايه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما ايه تشربون، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فبشريه الرسل هذه قضيه او شبهه داحضه تعلق بها المكذبون للرسل من جميع الامم، من جميع الامم. نفس الكلام برضك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا منه وقالوا إيه وقالوا ما لهذا الرسول إيه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني بشر. فخد بالك انت معايا؟ فدي كانت شبهه الامم كلها. طيب يا جماعه هم قالوا لولا انزل عليه ملك، يعني هم عايزين يشوفوا ليه الملك وهو نازل. ربنا رد قال لهم ايه؟ ولو انزلنا ملكا لجعلناه ايه رجلا وللبسنا عليهم ايه ما يلبسون. النهارده لما يجي الملك عايزين تشوفوه، هل هتشوفوا صورة الملك انتم ولا ربنا هيخليه على شكل رجل عشان تتعاملوا معاه وتعرفوا تشوفوه؟ كلام من ده هيبقى على شكل رجل. طيب يبقى الشبهة لازالت ايه باقية، هو ملك بس على شكل رجل، انتم هتقولوا بشر برضو هتعترضوا، فيبقى المشكلة ما تحلتش. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، لان لو نزل ملك وما سمعوش الكلام ايه اللي هيحصل؟ ان ما كانش بالذوق هيبقى بالعافيه. طب وربنا مش عاوز، يعني لا يريد ذلك، الله يريد لهم الاختيار، أن يؤمنوا إيه؟ باختيارهم. ها؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه إيه؟ ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى هنرجع نفس المشكلة تاني. يبقى دي كانت أول شبهة عند مين؟ عند قوم ثمود. ها؟ قالوا يا جماعة، فقالوا أبشرا، بشرا إعرابها إيه؟ مفعول، الفعل بتاعه إيه؟ يا إما مقدر نتبع بشرا أو نطيع بشرا، يا إما منصوب على الاشتغال اللي هو بالفعل اللي بعده نتبعه، وحل الضمير محل المفعول فقدم المفعول. ها؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا، ودي الشبهة الثانية، منا ده انت واحد ايه مننا، يعني احنا ايه عجنينك وخبزينك وحافظينك واخد بالك وعارفين تاريخك وانت مننا يعني. طب انت مننا مش معنى انت بقى، يعني ليه تم اختيارك انت؟ انت تطلع ايه انت؟ خدت بالك؟ وبعدين ما في احسن منك موجودين، خدت بالك؟ زي ما قال قريش، قالت ايه؟ وقالوا لولا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على ايه؟ على رجل من القريتين عظيم. يعني خلاص احنا مصدقين بالقرآن ده، بس يعني ما فيش الا انت، ما كانش ينفع ينزل القرآن ده على حد من الملأ الناس الكبيرة الوجهاء الناس الثقيلة ديت، زي مثلا الوليد بن المغيرة، ها، او عروة بن مسعود، ها، كان ينزل على حد من دول كنا هنسمع الكلام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا رد قال لهم ايه؟ اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. خلاص، يبقى دي يا جماعة الشبهة ايه التانية، اللي هو ايه يا جماعة؟ انه منهم، خدت بالك؟ طيب الشبهة الثالثة، واحدا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. الشبهة الثالثة انه ايه؟ انه واحد، يعني احنا كلنا كده غلط، وهو الواحد ده لوحده هو اللي صح. طب ليه ما كانش ربنا أرسل مجموعة مع بعضها كده، أما واحد يغلط التانيين إيه يردوه، إنما واحد بس نمشي وراه مش عارفين إذا كان طلع صح طلع غلط، إحنا ماشيين وراه وخلاص. ثلاث شبهات عرضوها. الشبهة الرابعة يا جماعة، ألقي عليه الذكر من بيننا. شوف بقى الايه المكنون الضمائر بقى الايه، حب الزعامة وحب الرياسة، انتوا بتعترضوا عليه عشان ايه؟ بتظنون او بتدعون ان هو بيعمل ده عشان يبقى رئيس. طيب ما انتوا كمان عايزين تبقوا رؤساء هو يا جماعة، او انزل عليه ذكر من بيننا، اشمعنى هو؟ طب ما نزلش علي انا ليه؟ الذكر ده الوحي الشرع الدين، ليه ما جاليش انا؟ زي ما بنو اسرائيل قالوا لما قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ايه؟ ان يكون له الملك علينا، وايه ظهر مكنون الصدور اهو، خبث اللي في الداخل ظهر. ها؟ فالقي عليه الذكر من بيننا، زي ما قريش قالوا، خدت بالك؟ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، أو ألقي الذكر عليه من بيننا. الآية بتقول إيه؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أو ألقي عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا إيه؟ عذاب. نفس المعنى إن الله اتفق عليكم؟ نعم. يبقى هم كده إيه؟ حب الزعامة حب الرياسة، يعني أنا اللي نبقى رسول يا خلاص مش هنؤمن بالله بالرسول اللي يجي. خد بالك، يبقى دول كام شبهه يا جماعه؟ عندهم اربع شبهات. اول واحده ايه؟ انه بشر. تاني واحده انه مننا. تالت واحده انه واحد لوحده مفرده. رابع واحده انه هو كان في حد احسن منه ممكن تنفع له اللي هي الرساله دي، ما نزلتش على التاني ده ليه؟ خلاص. طيب حته البشر دي ربنا رد عليها في حاجات كتيره، وذكرنا منها حكايه ايه؟ ولو جعلناه رجلا لجعلناه ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب منا ده عشان يتعامل معاك، عشان في تكاليف شرعيه جايه. ده كده غلط على فكره، الرنه دي بتغير شيء. تمام. لانه لو كان ملك، طب هيجي يقول لكم صلوا عشان تصلوا، صلوا كما رايتموني اصلي. هتصلوا ازاي؟ طب صوموا، طب اعملوا كذا، اخلوا كذا، البيع، الشراء، الطلاق، الزواج. ملك مش هيتزوج وبالتالي مش هيطلق، هتفهموا الزواج والطلاق ازاي؟ واخد بالك؟ الى اخره. فهو لازم يبقى بشر زيكم ومنكم عشان تفهموا بعض. خدت بالك؟ طب واحد، ما هو الواحد ده يا جماعه ده وسيط فقط، وسيط. خدت بالك؟ وسيط، انما هو بيبلغ ايه؟ عن الله، بوحي من الله عز وجل. يبقى ده اقوى منكم كلكم. يعني لو كلكم في كفه وهو لوحده في كفه، الكفه بتاعته هترجح، بل الكفه بتاعتكم ملهاش قيمه. ليه؟ لان هو بياتي بوحي، يخبركم بوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ أنزل عليه ذكر من بيننا. الله ايه؟ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الايه؟ ومن الناس. ربنا هو اللي بيختار مش انتوا. وانتوا فكركم يعني لو نزل على حد منكم تاني كنتوا هتؤمنوا؟ لا ما كنتوش هتؤمنوا. لكن هي تلكيكة وخلاص. واخدت بالك؟ طيب. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. لو احنا اتبعناه نبقوا كده في ضلال وسعر. ايه الضلال؟ الضلال ضد الهدى. يعني احنا لو اتبعنا الراجل ده نبقى عالم ما بنفهمش ازاي نسلم رقبتنا لواحد وواحد زي ده. ده احنا كده نبقوا ايه؟ نبقوا في ضلال متخلفين، نبقوا بنفهموش. وسعر، كلمة سعر اما انها مفرد واما انها ايه؟ جمع. واخد بالك؟ ممكن تبقى سعر جمع ومفردها ايه؟ سعيد، مش كده؟ وممكن تبقى سعر كلمة مفردة. طيب لو هي كلمة مفردة ما هيش جمع، يبقى هيبقى السعر هنا معناه ايه؟ الجنون، مسعور. مش هنقول له مثلا فلان ده مسعور؟ خدت بالك؟ يعني ايه مسعور؟ مجنون. طيب ولو سعر جمع سعير اللي هو العناء والعذاب والمشقة، مش كده؟ طيب يا ترى هو المراد ده ولا ده؟ البعض يقول لا هو مفرد، سعر دي مفرد يعني جنون. طب ليه يا عم؟ قال لي امرين. اول امر ان ضلال مفرد، يبقى سعر يناسبه ان يكون ايه؟ مفرد. ما دام في احتمال في سعر ان يكون مفرد او جمع، يبقى كلمه ضلال اللي هي مفرد بترجح كونه ايه؟ مفردا. ايضا قالوا ان هذا انسب للسياق. يعني احنا لو اتبعناه نبو ما بنفهموش ومجانين، ده انسب. ولا لو اتبعناه نبو ما بنفهموش ونعذب ونكون في عناء ومشقه؟ قالوا ان بناء على الوجهين دول يبقى ايه؟ يبقى الراجح عندهم ان سعر دي ايه؟ مفرد اللي معنى الجنون. هل في مانع من اراده الكل ان هم ارادوا فعلا ان احنا كده نبقوا مجانين وان احنا نجد عناء ومشقه لان هيكلفنا بتكاليف شرعيه واعملوا دي وما تعملوش دي ودي حلال ودي حرام واتركوا عباده الاصنام واعبدوا الله وحده تكتيفه كده ايه هتعمل لنا مشقه وعناء وعذاب لنا احنا مش عايزين الكلام ده. في تعارض كده بينهم؟ ها مفيش تعارض خدت بالك؟ نعم مش فاهم يعني الجنون ليس عذابا ولا مشقة. الجنون بيبقى مريح نفسه خالص ودماغه واقف ما فيش عقل الدنيا تضرب تقلب لا بيشيل هم ولا بينع هم حاجة وخلاص وعايش في الدنيا كده وخلاص. لكن العذاب والمشقة بيتألم منه الإنسان. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. بل هو كذاب أشر بل يعني كأنه بينتقل من شيء لشيء. هو اللي هو صالح عليه السلام كذاب طبعا صيغة مبالغة الوصف من غير المبالغة يبقى ايه كاذب. لكن كذاب أي كثر كذبه ويتكرر خدت بالك بل هو كذاب ايه أشر. ايه الأشر ده يا جماعة؟ اللي هو المتبطر البطر اللي هو المتكبر اللي هو عاوز يبقى ريس اللي هو مرح وفرح بالباطل خدت بالك اللي بيتعالى اللي شايل عالي علينا خدت بالك. طيب يا جماعة هو مين اللي بيكذب كده؟ هو ولا انتم؟ هو صالح ده عليه السلام مش متربي بينكم ولا هو لسه متجدد عليكم؟ ده انتوا نفسكم اعترفتم قالوا يا صالح ايه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا انت كنت عاقل قبل كده ايه اللي جرالك؟ طب وطريقه ايه يشهد له. ولذلك يا جماعة اي رسول ما بينزلش على قومه ببراشوت لا ده بيبقى متربي وسطهم عشان يشهدوا له الاول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يلقبونه بالايه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وكانوا يتركون ودائعهم عنده صلى الله عليه وسلم ولما كانوا يختلفوا في شيء كان يجيبوه يحل لهم المشكله زي حكايه الحجر الاسود. طب يعني مثلا ليه لما قال لكم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الراجل ده اتجن واتقلب واتغير خدت بالك؟ ما هو نفس الكلام النهارده بيقال على بعض المشايخ ها ده كان الاول كويس وكان بيدعو للقران والسنه وبعد كده اما تحول انا ما اعرفش عنه حاجه. ازاي تحول يا عم؟ ازاي تحول يعني؟ الله هو انت يعرفك انه تحول وانت انت نفسك بتقول انت ما سمعتوش بقالك 10 سنين يبقى انت بتنقد نفسك كده. لا فهو كده يعني يعني يعني تاريخ الواحد يشهد له يا جماعه وده تناقض. لما انت تلغي التاريخ ده كله الكويس بتاع رسول من الرسل او نبي من الانبياء او حد تاني واخد بالك وعشان حتى ما عجبتكش ممكن تكون انت غلط فيها ها تقوم انت تنفي كل اللي فات كل الخير بتاعه تنفيه. صالح عليه السلام كان عايش بينكم. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اهو بيدعوهم للتوحيد اهو هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها خلقكم من الارض وخلقكم عمرتوها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب ايه مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه. بدا يتكلم معاهم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي وأتاني منه رحمة اللي هي النبوة معايا بينة وآيات تدل على صدقي وإن أنا جاي بوحي من الله وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. لو أنا نعصي ربنا مين اللي هينفعني؟ فما تزيدونني غير إيه؟ تقصير. واخد بالك؟ ربنا عز وجل يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون اللي هم مين؟ قوم ثمود. طيب السين دي بتدل عليه يا جماعة؟ بتدل على أمرين، الأمر الأول الاستقبال، والأمر الثاني قرب وقوع الموعود به أو المتوعد به. خدت بالك؟ سيعلمون يبقى السين هيحصل لسه، وبتدل على قرب ذلك الحدث، انه لان السين تدل على الايه؟ على الاستقبال والقرب، مش كده؟ غير كلمه سوف، مش كده ولا ايه؟ طيب سيعلمون اللي هم قوم صالح اللي هم ثمود، في قراءه ستعلمون، يا اما خطاب لهم كانه استحضار للحاله الان، يا اما خطاب لقريش، انتم يا قريش هتعرفوا مين الكذاب الاشر، اللي هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم برضك بالايه؟ بالكذب والكهانه والشعر والسحر، مش كده ولا ايه؟ طيب سيعلمون غدا. غدا ده هل لازم يبقى بكره؟ يعني النهارده مثلا الاحد، بكره الاثنين، هيعرفوا بكره الاثنين؟ ولا غدا لكل ما هو مستقبل؟ يا ايها الذين امنوا ايه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ايه؟ لغد. ايه المقصود بقدمت لغد؟ اليوم الاخر، يوم القيامة. يعني كل واحد يشوف هو عمل ايه بكرة اللي هو يوم القيامة. خدت بالك؟ زي ما يقول له مثلا ايه؟ خلي بالك بكرة هتعرف ان كلامي صح. يعني مجرد ما تغرب الشمس مثلا وانتهي يوم الاحد هيعرف، ولا مجرد طلوع الفجر يوم الاثنين هيعرف، ولا ممكن بكرة يجي مثلا بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة وبيجي بعدها يقول له ولو عشرة، يقول له مش قلت لك؟ مش أنا حذرتك أو جالك كلامي أهو. المقصود سيعلمون غدا، يعني في المستقبل. طيب غدا ده يا جماعة بالنسبة لهم اللي هو اليوم الآخر بدأ إمتى؟ بهلاكهم. طب ما ليه سيعلمون؟ هم عرفوا خلاص ولا ما عرفوش؟ مش عرفوا مصيرهم ولا ما عرفوش؟ هم عرفوا. طيب ما ليه سيعلمون؟ لا استحضار برضو للذهن، كأن ثمود دول عايشين دلوقت، واخد بالك؟ وصالح عليه السلام معاهم بيناقشهم، واخد بالك؟ وسيعلمون كأنهم عايشين النهاردة. سيعلمون غدا ليه؟ عشان تعليم لنا وإرشاد لنا، إن احنا برضك إيه؟ يعني زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم، سنريهم دي كانت نزلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام الصحابة رضي الله عنهم، ربنا قال لهم سنريهم. طيب الصحابة لم يموتوا حتى رأوا في الأفق آيات، سنريهم برضه. التابعون، أتباع التابعين إلى عصرنا هذا، رأينا آيات كثيرة تدل على إيه؟ على صدق هذا الدين. طيب وإحنا كمان بعد ما نموت ويجي بعدنا ناس، سنريهم. يبقى لازالت الآيات متجددة في كل عصر وفي كل جيل، ها، تؤكد على صدق الإيه؟ القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وانت كل يوم بتشوف جديد بيصدق فعلا ان الاسلام هو الحق. بل يا جماعة كل العلوم الكونية بتؤيد الاسلام، ولعلنا يعني تكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل قبل ذلك. خدت بالك ان كل العلوم الكونية، خدت بالك، بتؤكد ان هي مع الاسلام، تأييد للاسلام. خدت بالك؟ طيب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. طب هو من الكذاب الأشر؟ هو ولا هم يا جماعة؟ هم. طب ليه الآيات ما قالتش؟ هذا بديهي أصلا، مش محتاج إيه؟ مش محتاج ينص عليه يعني. ثم يقول الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني هم قالوا يا صالح ها احنا عاوزين ناقة. خدت بالك؟ زي ما جاء في سورة الأعراف، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم إيه؟ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم إيه؟ عذاب أليم. واخد بالك؟ طيب، في سورة هود ذكرنا الآيات وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فإيه فأهلكناه. واخد بالك؟ ها؟ لا سورة الشعراء إن في ذلك الآية لا يا شيخ قصة هود عليه السلام ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ويصلحون. أحسنت. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ويصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة إيه لها شرب ولكم شرب يوم إيه معلوم يعني لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم إيه معلوم. واخد بالك؟ يعني هي هتشرب يوم وانتوا تشربوا يوم، اليوم اللي هتشرب فيه الناقة ممنوع حد يروح يشرب من البئر، وفي نفس الوقت تشربون لبنها ويكفيكم جميعا في ذلك اليوم. يبقى انتوا كده اهوت لكم يوم هتشربهم واليوم ميه واليوم التاني مش هتاخدوا فيه ميه، فانتوا هتعملوا ايه؟ اليوم اللي هتشربوا فيه ميه هتخزنوا ميه احتياطا لليوم الايه التالي اللي هو هتشرب فيه الناقه، وفي نفس الوقت تشربون من ايه من لبنها. واخد بالك؟ يعني بعد كده مفيش. قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. واخد بالك؟ ان مرسل الناقه فتنه لهم، فتنة مفعول لأجله، لتكون فتنة من أجل أن تكون فتنة لهم، اختبارا وامتحان، فارتقبهم ترقب يعني انتظر والصبر صبر يعني ايه هيفشلوا في الامتحان والفتنة دي الاختبار ده وبالتالي سيهلكهم الله عز وجل. ونبئهم أن الماء ايه قسمة بينهم، الماء قسمة بينهم وبين الناقة. واخد بالك؟ طب بينهم دي تقل العقل والناقة بهيمة. قالوا لو ذكر شيء مشترك بين البشر والبهائم بيعبر باللفظ الدال على البشر تغليبا لهم على الايه على البهائم. خدت بالك؟ كل شرب ايه محتضر. يعني ايه كل شرب محتضر؟ يعني اليوم اللي هتشربوا فيه مية انتوا اللي هتحضروا، واليوم اللي هي هتشرب فيه ميه ما تحضروش. طيب اليوم اللي هي هتشرب فيه ميه انتوا هتحضروا اللبن، تاخدوا اللبن وهيكفيكم جميعا. واخد بالك؟ طيب هم طلبوا الناقه فكروا كده انهم بيعجزوا صالح عليه السلام، قال لهم ارايتم لو جاءتكم الناقه هتسلموا؟ قالوا نعم. فخرجت الناقه ومعها فصيلها من الجبل. ها؟ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم اللي هو أشقى الخلق قدار بن سالف وقاتل علي رضي الله عن علي. خدت بالك؟ قدار بن سالف ده هو اللي قتل ناقد صالح عليه السلام. نادوا صاحبهم، ازاي يا جماعه؟ فلسفه ازاي؟ يعني يبقى اي حق النقد تمنعنا نشرب من البير بتاعتنا؟ ها؟ طب احنا عاوزين نشرب كل يوم، دي تمنعنا ليه؟ حته ناقه زي دي تمنع القبيله كلها ان نشرب ميه في يوم ليه؟ لا، النقد لازم نتخلص منها. طب يا عالم يا اللي ما بتفهموش، ما انتوا بتخزنوا الميه لتاني يوم وبتاخدوا لبن منها ببلاش، من غير ما تشتروا اللبن بتاخدوه منها ببلاش ويكفيكم وزياده. يعني حتى لو ما عندكش ميه خالص هتشرب في اليوم ده لبن مكان الميه. والشيء الوحيد يا جماعه اللي يروي غير الماء هو اللبن. لو هتشرب، لو انت عشان هتشرب لبن حليب من غير ما تحلى هيرويك زي الميه تماما، بل ويكون ايه؟ يعني رواء وغذاء. يعني كانه بيسد مكان الاكل والايه؟ والشرب. واخد بالك؟ يبقى انتوا لما تاخدوا ميه يوم وتخزنوا ميه لليوم الثاني، واليوم الثاني تاخدوا لبن تكتفوا بيه اليوم ده، واليوم اللي بعده كمان تخزنوا اليوم اللي بعده، احسن لكم؟ ولا تقتلوها؟ واخد بالك؟ وبالتالي لا بطول ولا لبن ولا ميه. واخد بالك؟ كل شيء. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقل. يبقى هم اتفقوا معاه وايه؟ وتآمروا وتعالى وحنزوجك وحنعطيك وحنخليك. فجيه تعاطى، اي اخذ السيف وعقر ليه الناقه. فتعاطى فعقر، عقر ليه الناقه. خدت بالك؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني كيف دي؟ اما انها استفهاميه للتقرير، يعني شفتوا ازاي كان عذابي لهم وكان انذاري لهم، زي ما في سوره المطففين لما ربنا اتكلم عن الذين اجرموا، ربنا قال في الاخر ايه؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني انتوا شايفين كده ان الكفار واللي عملوه كفرهم في الدنيا هل اخذوا اجرا عليه ام عذبهم الله؟ ولا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل انتم شفيت صدوركم واخذوا جزاءهم وعذابهم على ما فعلوا؟ واخد بالك؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.